يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم في آيات من سورة الأنعام: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبق التنويه على أنه ثم أمر تخلف عنه الكثيرون، وهو أمر تبشير المطيعين، فالمطيع المحسن المتصدق المصلح بين الناس واصل الأرحام، كل من صنع برا وكل من صنع معروفا ينبغي أن يبشر وأن يشكر، فهذا يحمله على الاجتهاد في البذل وعلى الاجتهاد في العطاء. ولما تصدق أبو طلحة بالذي تصدق به من البستان قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. فالتبشير ينقصنا، فيسن لنا أن نبشر الذين يعملون الصالحات، فإن هذا يشحذ هممهم لمواصلة أعمال البر وأعمال العطاء. وهذا شأن الرسل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثم إن هذا التبشير فضلا عن كونه امتثال لأمر الله ورسوله، فالرسول قال بشروا ولا تنفروا، أيضا وكما سمعتم أنه يحفظ على عمل الصالحات والاستمرار فيها، كذلك فإنه بإذن الله يجلب المحبة ويجلب المودة. فإذا قلت لشخص: يا بشراك هنيئا لك، فإنه يحبك بلا شك ومنزلتك عنده تعظم. ألم تر أن كعب بن مالك لما نزلت توبة الله عليه كان أول من حمل البشارة له أبو طلحة، فجرى بسرعة صوب كعب بن مالك يقول: يا كعب أبشر بتوبة الله عليك يا كعب. فما ملك كعب إلا أنه كان يرتدي ثوبا فخلعه فكساه به. فالتبشير أيضا يولد مودة ويولد محبة. قال عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا. وإذا كان التبشير محمودا كما سمعنا، فأيضا علينا أن نظهر للناس محاسن الإسلام، فإننا في زمن جهل الناس فيه محاسن الإسلام، ولا يسوغ لنا أن نأتي بأمور وإن كانت هناك بعض الوجهات لتجويزها لكن الأكثرون على خلافها، وأن نبرزها للناس بما ينفرهم من هذا الدين وبما يزهدهم في هذا الدين وبما يحملهم على مزيد من العداء لأهله وهم لا يعلمون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال بعض أهل العلم إن من أسباب ربط النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال في المسجد في سرية من سوار المسجد لما أتي به أسيرا، إن من أسباب ذلك أن يستمع ثمامة إلى القرآن الذي يتلى. المسجد فيه 3 أيام مربوط، سيستمع قرآنا يتلى، سيرى الرسول عن قرب، سيرى الصحابة وتعاملات الصحابة فيما بينهم عن قرب، لأن عليه مشوشات. فقد كان أهل الكفر يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلذلك فجلس في المسجد 3 أيام بلياليها حتى خرج وابتعد عن المسجد شيئا ما، واغتسل وجاء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا رسول الله. وطفق يواصل حديثه قائلا والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، والآن والله يا رسول الله ما على وجه الأرض من وجه أحب إلي من وجهك، والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من بلدة هي أبغض إلي من بلدتك، والآن يا رسول الله والله ما على وجه الأرض من بلدة أحب إلي من بلدتك. فلا بد من تعليم الناس في الوقت الذي عم فيه الجهل وطم، وجهل الناس دين الله سبحانه وتعالى. فنزيد الناس إشكالات فنخرج عليهم بأمور هي في ديننا الصحيح أنها لا تسوغ ولا تجوز، فنزيد الناس بعدا عن الدين. هذا والشيء بالشيء يذكر. فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وسواء كان الأمر لنا أو علينا يلزمنا أن نبين ما نتدين الله به من وجوه الحق والصواب. فأقول وبالله تعالى التوفيق، تناقل الناس حرق شخص بالنار بطريقة أقلقت الكثيرين، وبطريقة أثارت استياء أكثر العالمين. فأقول وبالله تعالى التوفيق كجواب عن سؤال حاصله، هل يجوز حرق الناس بالنار؟ فأقول مستعينا بالله سبحانه، في الجملة لا يجوز ذلك، في الجملة لا يجوز ذلك ولا يشرع ذلك. ومن الأدلة على ذلك ما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أذكره في الصحيح، أرسل قوما فقال لهم إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما، من أهل الكفر، إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما. ثم دخل وخرج فقال إني كنت قلت لكم إن وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما، وإنه لا يعذب بالنار إلا الله، فلا تحرقوهما ولكن اقتلوهما. ورد أيضا أن عليا رضي الله عنه حرق قوما ارتدوا، هذا ثابت في الصحيح في البخاري، ولكن في بعض الطرق أنهم بالغوا في الردة خارج الصحيح، وأنهم ادعوا ألوهية علي، لكن الذي في البخاري هذا القدر. فلما بلغ الخبر عبد الله بن عباس قال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن كنت أقتلهم، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه. وأيضا وردت رواية احتج بها من يتناقلون هذا الخبر أو من يجوزونه، كان من الجدير التنبيه على ضعفها. حاصلها أنها قد وردت من طريق هشام بن عروة عن أبي أن خالدا حرق أقواما في زمن أبي بكر، والقصة لا تثبت لأن عروة لم يدرك القصة فهي منقطعة ولا تثبت. هذا وقد يحدث نوع من التجويز أحيانا إذا كان هناك شخص بعينه زيد من الناس أتى بعمر وأشعل زيد النار في عمر عن عمد وعن قصد، هل يجوز أن يفعل بزيد ما فعل بعمر؟ فمن العلماء من جوز مستدلا بقول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ومن العلماء من منع للأصل الذي سمعتموه ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالنظر إلى مآلات الأمور أيضا فضلا عن ذلك كله مطلب. أعود قائلا، قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فالإيمان وحده لا يكفي، بل مع الإيمان الإصلاح. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عدد من أهل العلم لا خوف عليهم مما هو آت ولا يحزنون على ما قد فات، ذلك بأن الشخص عند الاحتضار ينظر إلى مستقبله إلى أين يذهب به، يزويه إلى قبر وماذا، ثم بعث ثم حساب ثم ثواب أو عقاب، ينظر إلى أمور ستحدث ما الله فاعل به فيها. هذا إذا نظر إلى المستقبل الذي هو مقبل عليه، وإذا رجع ببصره إلى الدنيا نظر إلى أولاده وبناته وزوجته، ما الله صانع بهم، ماذا عساهم أن يصنعون، فيتنازعه ويتخالجه حزن على ما خلف من ورائه ومن بعده، ويتنازعه خوف من المستقبل الذي هو عليه مقدم، فماذا يصنع فيما صنع في دنياه، وكيف يواجه ربه بمعاصيه وخطاياه. فالمؤمن حينئذ تتنزل عليه الملائكة في هذا الموقف العصيب الذي قال الله فيه والتفت الساق بالساق، اجتمعت عليه الخطوب والتفت إحدى ساقيه بالأخرى وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تتنزل الملائكة في هذا الوقت تقول له لا خوف عليك مما هو آت ولا تحزن على ما قد فات، فالله يتولى ذريتك من بعدك، وما أنت عليه مقبل اطمئن إن شاء الله، فكما كنا لك أولياء في الدنيا فنحن بإذن الله أولياء لك في الآخرة. قال تعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب يصيبهم العذاب بما كانوا يفسقون. ثم قال تعالى: قل أي يا رسول الله لهؤلاء الذين طلبوا الآيات وطلبوا المعجزات كي يسلموا، قل لهم: لا أقول لكم عندي خزائن الله، أنا ما قلت أن الخزائن بيدي، الخزائن بيد الله سبحانه، كما قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قل: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الغيب يعلمه الله، ولا أقول إني ملك، ولا أقول لكم إني ملك، لا أنا ملك ولا عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، إنما أنا عبد كسائر عباد الله، من الله علي بالرسالة وأمرني بالبلاغ، فلا تطلبوا مني ما ليس في قدراتي ولم أدعيه أنا أصلا. قل: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فلزاما أن نتبع ما يوحى إلى رسولنا، إذ الله أمر بذلك: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. قال: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، لا يستوي أبدا المستقيم مع العاصي أبدا، ولا يستقيم أبدا، ولا يستوي، لا يستوي أبدا الصالح مع الطالح، ولا المسلم مع المجرم، ولا المفسد مع المصلح أبدا، لا يستوي هذا مع ذاك أبدا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به، أي وأنذر بالقرآن، فمنه استفدنا أمرا أن أعظم الإنذار وأعظم التذكير يكون بكتاب الله، فلا تكثر من الحواديت والحكايات، إنما ركز على كتاب الله سبحانه. وأنذر به ونحوه، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ونحوه، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. فمن ثم علينا أن نتفهم القرآن وأن ننذر به، وإذا أنذرت به يصعب على مسلم جاهل أن يرد عليك كلام الله، إلا إذا كان ثم فاجر من الفجار حاد عن دينه أو كاد، هو الذي يعارضك آنذاك. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذرهم فقط أو أنذر غيرهم أيضا؟ أنذرهم وأنذر غيرهم، لكن المنتفعون بالنذارة هم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي يتولاهم ولا شفيع يشفع لهم لعلهم يتقون. ثم إنه كان من أهل الشرك قوم متعاظمون، قوم متعاظمين، فكانوا يستنكفون أن يجلسوا مع الفقراء والضعفاء، ويقولون: كيف نجالس الفقراء والضعفاء، كيف نجالس بلالا وعمارا وصهيبا، كيف نجالس هؤلاء الأحباش، الرومي على الحبشي على الفارسي، كيف ذلك؟ يأبون تمام الإباء أن يجالسوا هؤلاء. فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: اطرد هؤلاء عنك، ابعدهم عنك، لا يشترون علينا، نجلس معهم في مجلس واحد، يمزحوا معنا ويتكلموا معنا ويشترون علينا، عياذا بالله من الكبر. إلا أن هذا أيضا شاع في أوساط كثيرة في هذه الأزمان، فلا يمكن عندهم عند بعض الذين ساروا على هذا الدرب الخسيس أن يجلس كبير مع فقير وضعيف. وعند كثيرين من أهل الشرطة لا يمكن أن يجلس واحد لواء مع واحد غفير على مائدة واحدة، عندهم عيب كيف يحصل هذا، لا يتصور، عياذا بالله من الكبر والغرور. فكان قالوا للرسول اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا. حدثت رسول الله نفسه بما شاء الله أن تحدثه، فنزلت الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطردهم عن مجالسك أبدا. قال ابن مسعود في نزلت هذه الآية أنا وسعد بن أبي وقاص وبلال وعمار واثنان لست أسميهما، قال المشركون لرسول الله اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، فنزلت الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. أنت تنصر بمثل هؤلاء، تحفظ بمثل هؤلاء الضعفاء، كما قال الرسول لقد دارت الأيام واتسعت الدنيا على سعد بن أبي وقاص، وكان يعطي أقرباء له فرأى أن لنفسه فضلا على أقربائه، فقال له الرسول يا سعد وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وكان الرسول يقول أبغوني ضعفاءكم. قال تعالى فتطردهم فتكون من الظالمين، فكان شأنا لأهل الكفر على الدوام أنهم يطالبون الأنبياء بطرد الفقراء وطرد المساكين، علما بأن أكثر متبع الأنبياء هم الضعفاء. أضعفاء الناس اتبعوه أم أغنياؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، أو أشرفهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال هرقل وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل. أما المطرفون الأثرياء فغالبهم إلا من رحم الله، هم أعداء الرسل. فما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، كانوا يقولون هذا. فأغلب أعداء الرسل هم المترفون، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. قال تعالى وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، اختبرنا بعض، تلينا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا الغني، يقول هذا الفقير الصالوق أحسن مني، هذا أحسن مني، يرى نفسه متعظما في نفسه، يرى نفسه يركب سيارة فارهة، وآخر ماشي في الطريق مسكين يعمل ويكد ويحمل على ظهره من أجل لقمة العيش التي يتعفف بها عن السؤال، فيقول هذا المستعظم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ثم أمر الله نبيه أمرا، أمر نبيه أمرا أن يرحب بالضعفاء وأن يستقبلهم ببشاشة وطلاقة وجه، وأن يبادرهم هو بالترحيب والسلام، يبادرهم هو بالترحيب والسلام والبشاشة والطلاقة طلاقة الوجه، فقال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، رحب بهم مرحبا بكم، سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه بشرهم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، أكل من عصى الله فهو جاهل، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. رحب بالضعفاء، رحب بالمساكين، دعوة صالحة منهم تكون سببا في نجاتك وسببا في حفظك، قد تدفع الملايين لشخص فاجر ولا يقنع، ودعوة صالحة من مسكين دعا لك في آخر الليل اللهم وفقه، اللهم احفظه وبارك له، دعوة كهذه الدعوة مفعولها أقوى من ملايين ترمى كأنك ترمي في بحر، وكلما أعطيتهم ازدادوا شرا وازدادوا إثما، فلو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فرحب بأهل الضعف والمسكنة والفقر إذا كانوا من أهل الصلاح. ولذا ففي الحديث أو في الأثر أولا: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. شر الطعام طعام الوليمة، إذا من النوادي كله لابس بدل ومحترم في شكله وواضع أفخم الطيب، لك هل تجد فقيرا مسكينا داخل؟ أبدا، حرش من أطلع برا من أتى بك. شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لتظهر سبيل المجرمين، فكان لزاما أن نظهر سبيل المجرمين أيضا، لأن ربنا سبحانه فصل الآيات جعل بينها فواصل لكي تعرف طرق أهل الإجرام. لماذا تعرف طرق أهل الإجرام؟ تعرف طرق أهل الإجرام لاتقائها، لاتقائها والحذر منها. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، لتتضح سبيل المجرمين، أو لتظهر لك، تستوضح، تستوضح أنت سبيل المجرمين. لفتة سريعة إلى سبل أهل الإجرام كي نحذرها. من سبل أهل الإجرام بلا شك، لأن الشيطان جندهم، الشيطان جندهم، قد أقسم الشيطان أن يصد الناس عن السبيل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي طريق يوصل إليك يا رب؟ الشيطان يقوله: سأقف على رأسه أمنع الناس من سلوكه. الشيطان يقول هكذا: لأقعدن لهم، يعني والله لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي طريق مستقيم يوصل إليك ستجدني عند رأسه أمنع الناس من سلوكه. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فتسلك أي سبيل للخير تجد شيطان واقف يصدك. الشيطان جند جنودا من البشر أيضا، تراهم يصدونك عن فعل الخير. تريد أن تجاهد، تجاهد، تموت، تقتل، المرأة تترمل والأولاد يتموا، تتصدق، البيت يخرب يا أخي، اللي يحتاج البيت يحرم على الجامع يا أخي، ولادك أولى. أي شيء، أي سبيل تسلكه تجد شيطانا إنسيا أو جنيا على رأس هذا الطريق، فهذا من سبل الشياطين. من سبل المجرمين المبدأ المرفوع في دول الكفر الذي سنه لهم فرعون، والذي سماه الناس الآن فرق تسد، فرق تسد. ففرعون سلك هذا المسلك، جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فمبدأ فرق تسد موجود. فلذلك إذا سمعناهم يدعون إلى الفرقة سعينا لجمع الكلمة، لا بد أن نسعى لجمع كلمة المسلمين ولا يفرق بينهم لأدنى خلاف. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. قل إن آمنوا في الصباح قلوا هذا دين حسن، في المساء قلوا دخلنا نظنه حسن وجدنا دين فاسد، فتشكك الناس في دينهم. فهذا المبدأ الذي سماه أو سمته اليهود اعتنقوا الأديان لتخربوها، فدخلوا على النصارى فأفسدوا دين النصرانية بما أحدثه بولس في دين النصرانية، ودخلوا على سنة رسول الله فوضعوا فيها الضعيف والموضوع، أفسدوا كثيرا في الأرض، يسعون في الأرض فسادا. من مبادئهم أن يشغلوا الناس بالجوع حتى يفكروا في لقمة العيش وينسوا دينهم. قال أهل النفاق: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. سيبوهم ما تعطوش، سيبوهم يروحوا يشتغلوا، ينفضوا عن رسول الله. كل واحد يدور على لقمة عيش وجالسين مع الرسول ماذا يصنعون. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فسياسة تجويع الشعوب لشغلها عن الدين سياسة مرسومة رسمها أهل النفاق في زمن رسول الله وقبل زمن رسول الله. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. تعبيد العباد للعباد، أن الغني يكون في مرتبة الفقير لا يصل إليها. أنت عارف مكانك يا فقير، وأنت يا غني لك مكانة ومنزلة، لا تجلس مع الفقير. لماذا؟ هذا منحط لا تجالسه. فيفرقون بناء على الثراء وبناء على الملك وبناء على الوجاهات حتى يعبدوا العبادة للعباد. وهذا شيء من السائر في بلاد الكفر، يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، فضلا عن تزيين الشهوات، فضلا عن تزيين الشهوات للناس، فضلا عن تزيين المحرمات كما كان يفعل أيضا في زمن الرسول. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، اشتري مغنيات، اشتري جواري إماء يغنين ويرقصن أحسن الرقص وأحسن الغناء حتى يجتمع الشباب حول المغنيات ويترك الرسول. لأن تمثل هذا في ماذا؟ في إعلام قذر نتن وقح في كل صور الفساد، يجذب الشباب عن القرآن الكريم وعن سنة النبي الأمين كي ينظروا. وإن شئت انظر إلى مقهى وإلى مسجد، وإن شئت انظر إلى دكان فتح في حيك وفتح كمقهى ودكان فتح يبيع، أي الزبائن أكثر؟ فكانوا ينشئون مراكز لتجميع الشباب على المحرمات. الآن نظمت في صورة تلفزيونات وقنوات فضائية فاجرة، كل ذلك لصرف الناس عن دينهم. وأيضا سلك منهم مسلك اللعب، قل لك ماتش كورة من نادي فلان ونادي فلان، بين أهلي وزمالك ولا بين أهلي ومدريد ولا كل الناس تنفض طرق تفرغ الطرق تفرغ الطرق من أجل انصرافهم إلى مباراة كرة يعظمونها ويعظمون اللاعبين. وفي الجرائد ينشر الخبر قبلها بشهر أن مباراة في مكان كذا بين فريق كذا وكذا وتجند لها الجنود وتجيش لها الجيوش وترتيبات أمنية تكلف البلاد الملايين كل ذلك كي يكذبوا الشباب عن كتاب الله وعن سنة رسول الله ويشغلونهم بشيء تافه لا يقبل عليه إلا ضعيف العقل الجاهل الغبي. فما الذي تستفيده أنت إذا فكرت بفوز آلي على زمالك أو زمالك على آلي؟ ما استفدناه؟ خيبة فوق خيبة فوق خيبة كله ضياع. ما الذي استفدته أنت وتشد أعصابك وتحرق دمك بجهلك وسفاهتك؟ دمك يحترق وأعصابك تشد وتتجادل وتضيع صفحات ومذيع يقود عقول القطيع الضال من البشر يعبث بهم كيف يشاء ويهيجهم كيف يريد. وما النتيجة وما المحصلة؟ ما الذي استفدته؟ لا دين استفدته ولا دنيا استفدتها. وليتني لم أسود صحيفتي ولم ألوث بصري بهذا العبث الذي حصل. واحد حزين وكئيب النادي خسر النادي. أنت خائب أنت جاهل. ابكي على خيبتك وابكي على ضلالاتك ابكي على سفاهتك فأنت سفيه. نادي اللي خسر ونادي اللي كذب. أنت تقرأ قول الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة لعب ولهو وزينة وتجد يصيح بصوت أشد من صوت الحمار إذا أحرز هدف ويرقص ويطرب ويصفق كتصفيق النساء من أجل أن هدفا أحرز في نادي من النوادي. ما الذي استفدته عقل؟ فكر. ولكنه قطيع ضال يسير يسير حيث قيد ينقاد. فللمجرمين سبل في صرف الناس عن دينهم. والذي يستقيم على الدين والذي يترك كل هذه الخرافات ويثبت على الدين لا هذا خلاص إرهابي ينكل به يحبس لأنه إرهابي شاذ عن الناس منحرف فكره متخلف متخلف يفكر فيما هو من 4400 سنة أو دعوه السجون خلصوا الناس منه. كما قال قوم لوط أيضا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كما قال تعالى في شأن أهل الكفر وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا إما أن ترجع معنا تمشي على ما نحن نسير عليه وإلا تطلع برا البلاد أخرج خارج البلاد. فسبل يسلكها الكفر ليست وليدة هذا الزمان. أيضا يأتون بمن يشوش على القرآن ويطعن فيه ويغمز كما كان كلدة بن الحارث أو الحارث بن كلدة يفعل بعد مجلس رسول الله يأتي بالآيات المشتبهة ويشوش. فترى أيضا الآن ترى كلابا يخرجون على الفضائيات يتتبعون ويشوشون على الدين ويغمزون والزنادقة منهم يتبجحون بالطعن في دين الله والتشكيك في اليوم الآخر والتشكيك في رسالة الرسل أجمعين. فكان أيضا أئمة إجرام يخرجون في زمن الرسول يتتبعونه في الأسواق كأبي لهب كالحارث بن كلدة كغيرهم من الشعراء. فللمجرمين سبل هي التي تسلك الآن هي التي سلكت من قبل سلكت حتى مع نوح عليه السلام. كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه اطرد هؤلاء قال وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. فهي خطط يسار عليها. فالموجودون الآن ما يصنعون كبير شيء إنما فقط يستخرجون ما فعله أهل الكفر في زمن الرسول. تجتمع الاجتماعات في أوروبا الكافرة، كيف نحارب الإسلام، كيف نحارب المسلمين، نفس الذي يقولونه هو الذي قيل في زمن الرسل عموما. وكذلك ما أرسلنا في قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، خلاص إذا أصر على ما هو عليه من الاستقامة لا، هذا متخلف عقليا، عنده خلل، فيها خلل عقلي مؤكد إن عنده خلل عقلي، يودع مستشفى، يودع مرستان، يودع سجن. أي شيء تتهم به لصرف الناس، أي شيء لصرفك عن دينك، يسلكون كل السبل، أجدت فيك الشهوات، سلطون عليك غواني من النساء، رقاصات يجلبونك للنساء، عقلك في الكرة، ضيع وقت هذا في الكرة، عقلك في ماذا؟ كل ما تفكر فيه من دنيا لكي تصرف عن الوحيين، عن الكتاب العزيز وعن السنة المباركة، تسلك كل هذه المسالك، ولن يرضوا عنك حتى تكفر، ولن يرضوا عنك حتى تكفر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فشبهات وشهوات ولعب وعبث وتعذيب وتنكيل واتهامات وأباطيل، كلها تصب لصرف الناس عن هذا الدين. ولكن عزاؤنا أن الله قال فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. لن تستطيعوا أن تفتنوا شخصا إلا من كتبت عليه الغواية، فنسأل الله ألا يفتننا، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام، مطلعها قول الله سبحانه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أي قل يا رسول الله لأي شخص عبد إلها مع الله، ومنهم مشركو قريش ومشركو أهل مكة، قل لكل من عبد إلها غير الله قل له إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وتدعون هنا بمعنى تعبدون، ومنه استفيد أن العبادة منها الدعاء، وأن الدعاء من العبادة. ومن الأدلة على أن الدعاء عبادة ما هو صريح كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وتلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لأن الآية مطلعها قال ربكم ادعوني، وبعد قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن الدعاء ومن الأدلة على أن الدعاء عبادة هذه الآية التي بين أيدينا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، ولم يقل الذين تعبدون من دون الله. ونحوه قول الخليل إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، وهو مصدر الآية بقوله، مصدر الآية بقوله وأعتزلكم وما تدعون، فلما اعتزلهم وما يعبدون، وهذا جلي وواضح. ومن العلماء من يفصل في أمر الدعاء فيقول: الدعاء على قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فأدعو الله بمعنى أعبد الله، أعبد الله ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلهنا إلا أن نعبد غيره. والدعاء الآخر دعاء المسألة: يا رب ارزقني، يا رب وفقني. وكلنا عبادة. قال: قل لا أتبع أهواءكم. إذن أمرنا ألا نتبع أهواء البشر إذا عبدوا غير الله سبحانه، أو إذا خالفوا أمر الله سبحانه. إنني إذا اتبعتكم قد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. فلا يجوز لنا أن نتبع أهواء قوم انحرفوا عن طريق الله سبحانه وتعالى، وابتعدوا عن سبيل المؤمنين. قال تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال تعالى: قل لا أتبعوا أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي، قل إني على بينة من ربي. وهذا كما يقول العلماء ثقة قوية في الله، ثم في المنهج الذي أنت عليه، لا تتزحزح، لا تتشكك في المنهج الذي أنت عليه، إذ هو من عند الله سبحانه. فإذا كان من عند الله فلا ينبغي أبدا أن تتشكك ولا أن تتردد. قل إني على بينة من أمري، على بينة من ربي، وأنتم كذبتم به. ما عندي ما تستعجلون به، سألتموني أشياء، قلتم أنزل علينا عذابا قريبا، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. سألتم معجزة من المعجزات، فجواب ذلك أن هذا ليس لي، ما عندي ما تستعجلون به، استعجلتم العذاب وهذا ليس بيدي، إنما الذي يعذب أو يرحم أو يؤجل العذاب إلى أمة معدودة هو الله. قال تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، أي ما يؤخره، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال تعالى: ما عندي ما تستعجلون، قال رسول الله: ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم أي الفصل والقضاء إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لو كان بيدي أن أنزل عليكم العذاب لأنزلته منذ زمن، لكن هذا ليس لي. قال: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ثم قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فلا يعلم الغيب إلا الله. فهذا من الأصول، أصول ديننا، خمس لا يعلمهن إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدري، كما قال تعالى أيضا في الكتاب العزيز: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأرض تموت. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله. قد يرد إشكال فيقول قائل: إن الناس دروا الآن شيئا ما في الأرحام، علموا أن الجنين ذكر أو أنثى، فنقول ليس هذا كل ما في الأرحام، فقد كان الناس على عهد الرسول يعرفون أن الأرحام فيها دماء، فيها دماء، كانوا يعرفون ذلك، لكن الكلام على ما في الأرحام كله، يعلم ربنا ما في الأرحام لم يقل ذكرا أو أنثى، إنما عموم ما في الأرحام وكيف تجري مقادير الله في الجنين، كل ذلك أمر اختص الله عز وجل نفسه به. وإلا فكما لا يخفى عليكم، ممكن يقول شخص الأرحام فيها لحم، الأرحام فيها دم، الأرحام فيها وفيها، قد يرد، لكن كل ما في الأرحام لم يحط أحد علما به. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهنا تثار مسألة، هل يتصور أن أحدا يعلم ما في الغيب؟ قد يتصور بعض ذلك، لكن لا يتحقق ذلك إلا بإخبار الله لنا، فربنا أخبر بعض الرسل بشيء من ذلك لما قال في كتابه الكريم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد الآية. وقال المسيح عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وقال يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي. فهذا هو موقف بعض الأنبياء. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبره الله بأمور كثيرة، ونحن أخبرنا في الكتاب العزيز بأمور كثيرة من الغيب. فعلى سبيل المثال يأجوج ومأجوج ما خرجت، لكن نحن نوقن أنها ستخرج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون. المسيح ما نزل الآن، لكن نوقن بقوله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، بقول النبي يوشك أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم حاكما مقسطا. الدجال لم يأتي، لكن نحن نوقن بما علمنا إياه رسولنا عليه الصلاة والسلام أن الدجال سيخرج. دابة الأرض التي تسم الشخص هذا مسلم وهذا كافر إلى غير ما ورد في أوصافها لم تخرج، لكن أخبرنا الله في كتابه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهكذا أشراط الساعة الكبرى فضلا عن أشراطها الصغرى. وقد قال تعالى لرسوله غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لكن كل هذا لا علم لنا به إلا بتعليم الله لنا إياه. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة كانت. البعض يقولون ولعل هذا متلقى من الإسرائيليات إن هناك شجرة ورقها عظيم كثير جدا، على كل ورقة منها اسم لبني آدم، والذي يموت تسقط ورقته، لكن ليس هناك دليل على ذلك من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما المعني هنا أي ورقة كانت من أي شجرة كانت تسقط فربنا يعلم وقت سقوطها وأين سقطت ومن سينتفع بها وإلى ماذا ستصير، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. والحمد لله على أننا عرفنا ربنا إلها قويا كريما عالما عليما خبيرا عليما خبيرا سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وقوله قبلها ويعلم ما في البر والبحر، كل شيء يجري في البر وكل شيء يجري في البحر يعلمه الله، وكل دابة في البر يعلمها الله، وكل دابة في البحر يعلمها الله، وكل شيء في السماء يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلمه الله. فالنسر السابح في الهواء الله يعلم إلى أين يسير، ويعلم ربنا فيما يفكر، وهو جائع أو ليس بجائع، وهل ظلم نسرا آخر أو لم يظلمه، كل شيء عنه يعلمه الله سبحانه وتعالى. والذبابة التي تطير من شيء إلى شيء وتقع على شيء بعد شيء يعلم الله كل أحوالها، يعلم الله جائعة هي أم ليست بجائعة، ما الذي سلبته من الطعام، ما القدر الذي سلبته من الطعام، متى ستموت هذه الذبابة، وكل المخلوقات كذلك. فتدبر شيئا ما لتعرف قدرة الله سبحانه وسعة علمه، فقد أحاط بكل شيء علما. ومهما وقفت مع هذه الآية الكريمة وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتصور معناها لا يمكنك أن تتصور معناها كاملا، إنما تأخذ بعض أجزائها. فريح تهب يعلم الله وقته بها ستتوقف متى، ما الآثار المترتبة على هذه الريح، ما الإيجابيات التي أتت بها، من انتفع بها، من تضرر بها، كل ذلك يعلمه الله في ذات الوقت. يعلم هذا الثعبان السابح في الماء يتجه إلى أين، وما فريسته، وما الرزق الذي ساقه الله سبحانه وتعالى له. والوحش الكاسر في الغابة يعلم الله الصيد الذي سيأكله، يعلم ربنا والصيد الذي أعده له، وكل هذه الدواب تدعو ربها وتسأله، يسأله من في السماوات والأرض. تخيل كل هذه المخلوقات تدعو ربها وتسأل ربها، الرزق الحوت يسأل الله، جائع أريد رزقا يا ربي أنا من مخلوقاتك أريد رزقا، هكذا الذئب الضاري والوحش الضاري، وكذلك العنز، كل الدواب يعلم ربنا أحوالها وما هي عليه وفيما تفكر، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الرياح التي تأتي تهز الأشجار تسقط الأوراق، فسبحان من وسع كل شيء رحمة وعلما، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة مدفونة في الأرض بذرة، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، أي رطب كان، أي شيء رطب، ولا يابس إلا في كتاب مبين، أمره مسطر ومكتوب في كتاب مبين. فأي كتاب يحوي هذا العلم؟ سبحان الله، لا يعلم قدر عظمة ربنا إلا هو سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، قال تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي إلا مكتوب في كتاب مبين مظهر موضح لكل شيء. وكما سلف، إذا كانت أعمالنا تكتب وأقوالنا تكتب ونوايانا تسطر ونظرتنا وخائنات الأعين تكتب وما نسمعه يكتب، كل ذلك يكتب لنا كبني آدم، كل الدواب كذلك، كل الدواب كذلك، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آيات محكمات على هذا الغرار كثيرة، تدعون إلى التدبر وتدعون إلى التأمل وإلى التفكر لنعلم شيئا عن ربنا سبحانه وتعالى، وعن عظمة ربنا جل وعلا، وعن ضعفنا أيضا وعجزنا. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، هو الذي يتوفاكم بالليل. التوفي هنا الإنامة، ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعلم ما كسبتم بالنهار. استفيد منه أن السعي على المعاش ينبغي أن يكون نهارا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، وتبتغوا من فضله، أي في النهار. هذا الغالب الذي ينبغي أن نسير عليه وأن توطن عليه بلادنا. ولو سلك المسلمون هذا المسلك لنجح كثيرا في ترتيب حتى اقتصادهم ناحية ترشيد الكهرباء ونحو ذلك. إذا بدأت يومك ومن بعد صلاة الفجر وإشراق الصبح وفلق الصبح تبدأ الأعمال، والحمد لله لست في حاجة إلى كهرباء، لست في حاجة إلى إلا القليل النادر الذي لا بد منه، وينتهي يومك بغروب الشمس أو بصلاة العشاء، وبعدها تستجم وتقوم تصلي من الليل إن كنت تصلي، وترتب الأعمال على إثر ذلك. لكن الشياطين لا ترضى بذلك، لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن، لأن الشياطين عملها الدؤوب في الليل، عملها وانتشارها ليلا. ومن ثم فإننا نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. قيل فيه أولا حديث رسول لعائشة: هذا الغاسق إذا وقب، القمر إذا دخل. كيف نستعيذ بالله من القمر إذا دخل؟ الرسول قال: هذا الغاسق إذا وقب. قال العلماء: هذا متضمن أن القمر إذا ظهر انتشرت الشياطين وعملت الشياطين، فليس الاستعاذة من القمر بخصوصه، إنما جاء قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. إنما التوابع. ولذلك قال بعض العلماء: الغاسق إذا وقب، الليل إذا دخل. ودخوله القمر علامة على دخوله وظهوره. فقالوا: لما ذاك؟ لأن السحرة يعملون في الليل، الشرطة الظلمة يعملون في الليل، الاغتيالات تتم ليلا، تبييت المكر والخطط يرسم كذلك ليلا، ينزل في إحدى ليالي السنة بلاء، لا يدع إناء ليس عليه وكاء، ليس عليه غطاء، ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذاك البلاء. فانتشار الشياطين، شياطين الإنس والجن، يكون في الغالب ليلا، لا تغتر بالكهرباء التي صدرت في زماننا وستزول كما زال غيرها، ولكن كان في علم ظلام. تتستر امرأة بالفاحشة ليلا بظلام الليل، الحرام يخرج في الليل، اللص كان يخرج في الليل، الظلام دامس يتسلل في الليل. أقول: لا تغتروا بالكهرباء التي صدرت، نعمة من الله في بلادنا وبلاد العالم الآن، ولكن ثم بلاد ليس فيها هذا الشيء، البوادي والجبال كلها ليس فيها كهرباء، ويشك أيضا أن تزول وترجع إلى ما كنت فيه. فلازمت الاستعاذة من الصحراء أغلب عملهم ليلا. ولذلك أيضا فموسى عليه السلام لما قال له فرعون اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، حدد موعد من الآن للقاء. فلم يختر الليل، قال موعدكم يوم الزينة يوم العيد وأن يحشر الناس ضحى، وقت الضحى يقتضع فيه أعمال السحرة والشياطين، لأنك ترى الأمور رؤيا واضحة جلية ليس فيها تلبيس. قد قال ربنا في شأن إخوة يوسف وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا خلاص يدلسوا على أبيهم بماذا؟ بتصنع البكاء، ولا يرى لا يرى، ما كانش عندهم كيروسين ولا كهرباء، لا الكلام جاءهم عشان يبكون يدعون البكاء. هو يصدق عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ما كسبتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي في النهار بعد أن ماتكم في الليل، ليقضى أجل مسمى. كل يوم تصحى تستيقظ لتقضي ما بقي لك من الأجل، بقي لك يوم يومين سنة سنتين عشر سنوات، تستيقظ من نومك لتواصل مسير الرحلة التي أنت متجه إليها، فأنت متجه للموت، مسيرتك إلى ماذا ستنتهي؟ إلى الموت حتما، مسيرتك متجهة إلى الموت حتما. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ثم يبعثكم فيه، أي في النهار، ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. فالمسيرة منتهية بنا إلى الموت، وإذا استيقظنا إنما استيقظنا لنقضي ما بقي لنا من الأجل، ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ثم آية تطمئننا، والحمد لله وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. الآية عامة، قاهر للجميع سبحانه وتعالى، للإنس للجن للملائكة، القاهر للجميع، للروس للأمريكان لكل الخلق، وهو القاهر فوق عباده. فهل تظنون أن أمرا يجري بغير إذنه؟ هل تظنون أن نصرا يأتي من عند غيره؟ أبدا، وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظا، ملائكة يحفظونكم ويحفظون أيضا أعمالكم. يرسل عليكم حفظا، قال بعض العلماء إذا تعرضت لمخاطر لم يرد الله لك أن تتعرض لها بإذن الله الملائكة يحفظونك بإذن الله، وأيضا من المعاني يحفظون أعمالك يكتبونها. ولعله يصدر التنبيه على آية مثيلة لها ومشابهة لها من سورة الرعد، قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. والمعنى قيل له معقبات، أي لله عز وجل معقبات، وهي ملائكة تتعاقب حفظك، تتعاقب حفظك يا ابن آدم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني وأنت ماشي في الطريق يا ابن آدم، ملائكة أمامك وملائكة من خلفك أيضا، فضلا عن اليمين وعن الشمال ملائكة أيضا. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. واحد ألقى عليك حجرا ولم يرد الله أن تصب به، الملائكة بإذن ربها تحفظك. أراد الله لك أن تصاب به تتنحى الملائكة فينفذ فيك قدر الله. تمشي بالطريق على السيارة بالسيارة على الطريق، ملائكة من أمامك وملائكة من خلفك، وكذلك حفظ من كل مكان. لم يرد الله لك أن تصدم السيارة تسير، أراد الله لك أن تصدم تتنحى الملائكة فينفذ فيك قدر الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لا يزيل نعمه ويحولها إلى نقم حتى يحولوا حالهم من طاعة إلى معصية. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. قال بعض العلماء تفسيرا آخر، قال له معقبات لملك الدنيا وللرئيس من الرؤساء ولمدير الأمن والمحافظ وغير هؤلاء، معقبات حرس، كل واحد منهم اتخذ ماذا؟ حرسا كبيرا، حرس من الأمام، الرئيس رايح مكان وسع، حرس قبلها بعشرين كيلو حرس، وحرس بعده بعشر كيلوات، وعن اليمين حرس وعن الشمال حرس. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إلى أن قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ونعرف في دنيانا مئات الحالات حصلت، ولعلكم تعرفون السادات، ويأتيه البلاء من من؟ من الحرس الذين يحرسونه، من الحرس الذين يحرسونه. قال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذا أي الرئيس، أي ملك الذي اتخذ الحواشية واتخذ ما اتخذ من الحراسات، إذا أصيب بإسهال، بس إسهال، من الذي يوقف الإسهال؟ ممكن يأخذ حبوب ليل ونهار تزيد إسهاله إلى أن يتصفى جسمه، وربي على ذلك قادر سبحانه وتعالى، قدير ربنا على كل شيء. الرياح التي هاجت أول أمس هذه، ترى كيف سلط بعضها على عذاب بطريقة أنتم لا يعني لم تبتلوا بها. الرياح هاجت فهاجت أثرت على مصانع الأسمنت، فهذا الأسمنت، تعرفون الأسمنت لما تيجي عليه المية والغبار، هاج الأسمنت طار على وجوه الناس وعلى أفواه الناس في بعض المناطق، فإذا احتك الأسمنت بالعرق ماذا سيصنع؟ ألم واختناق لا تتصوره، ألم واختناق، يعني كاد قوم أن يموتوا خنقا، كاد قوم لولا أن الله لطف أن يموتوا اختناقا. جاءت الزوابع وطيرت الأسمنت، فانتشر غبار الأسمنت في المناطق كلها، والذي خلاص أصيب بذبحة صدرية وكاد أن يموت، كاد أن ينتهي قوم بسبب هذه الزوبعة التي قدرها الله، وهي لا تجري ولا تقوم إلا بإذن الله، ولا تتوقف إلا بإذن الله. فالأسمنت إذا جاء مع الماء كيف يصنع؟ يعني لا يعلم جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت. الحفظ هؤلاء يتنحوا على جنب، وتأتي رسل، يأتي رسل آخرون من عند الله يتولون أمرك، فالحفظ في الدنيا ينحون على جانب، وتأتي ملائكة أخر، إما ملائكة رحمة جعلنا الله إياكم من أهلها، وإما ولياذ بالله ملائكة عذاب، هي التي تتولى المسألة بعد هؤلاء الحفظ الذين كانوا يسطرون عليك الأعمال في الدنيا. تأتي رسل تتوفى الأشخاص، إما أنها تصاحب التوفي بالبشارات لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وإما أنها بالضرب، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. وهم رسل أو ملك واحد؟ كبير ملائكة الموت واحد له أتباع. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال: توفته رسلنا. ولا تعارض، فكبيرهم واحد وله أتباع، كما أن النار خازنها واحد وعليها 19، وال19 أيضا لهم أتباع خزنة النار آخرون، فهكذا ولا تعارض. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم وبعد التوفي ردوا إلى الله مولاهم الحق. أسأل الله أن يتولانا ويتولاكم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إذا كنت تعمل محاسب انظر كيف ترهق وأنت تعمل بعض المحاسبات لشركة، شركة صغيرة معلومة، انظر كيف تتعب ومعك 20 محاسب آخرون والأجهزة المستحدثة خرجت، ومع ذلك ترهق غاية الإرهاق في معرفة الداخل والخارج. فتصور أن الله سبحانه يحاسب كل بني آدم عن كل ما اجترحوه من أن كتب عليهم القلم إلى أن ماتوا، ليس عن الذي تلفظوا به فقط، بل عن الذي عملوه بأيديهم وبجوارحهم، بل كما سلف على خائنات الأعين، بل على ما تسمعه الآذان، إن السمع والبصر والفؤاد والفؤاد القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، بل كل البشر منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وكل الجن أيضا منذ أن خلقوا إلى أن ماتوا، وكل الدواب كذلك، كما قال تعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فكيف يتم هذا الحساب؟ حساب حتى على النوايا. فقد تجلس تقول: كم يأخذ هذا الحساب؟ قال تعالى: وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. تأتي الريح عظيمة وأنتم في البحر، كانت مراكبهم تمشي بالرياح والآن أيضا تمشي بالرياح، وإن توقفت الرياح البنزين لا يجدي والديزل لا يجدي. قال تعالى في كتابه الكريم: تدعونه تضرعا وخفية، أي ضلت الآلهة الأخرى واتجهتم بالدعاء تضرعا وخفية لئن أنجانا ربنا من هذه الغمة التي تمر بنا لنكونن من الشاكرين. سنحمدك يا رب، نجينا من هذه الورطة ونحمدك يا رب. قل الله ينجيكم منها، وليس منها فحسب، بل ومن كل كرب، كل كرب الله الذي ينجيكم منه. ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. تلاها الرسول فقال: أعوذ بوجهك عذابا من فوقكم، يعني القذف من السماء، كما حصل لقوم لوط وغيرهم، أو من تحت أرجلكم الخسف، كما حدث لقارون عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم. قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا، يلبسكم شيعا يخلطكم، تحاربون بعضكم، يحارب بعضكم بعضا، يقتل بعضكم بعضا كالحادث الآن، قال النبي هذا أهون هذا أيسر. سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، قال أو يلبسكم شيعا كالحاصل الآن والعياذ بالله، يقتل بعضهم بعضا، يسفك بعضهم دماء بعض، ويزيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات، ننوعها لهم لعلهم يفقهون، ولكن لا فقه والعياذ بالله. وكذب به قومك وهو الحق، قالوا هذا القرآن ليس من عند الله، ونقول لك هذا هو الحق، لا تصدقهم ولا تستمع لهم. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قال فريق من أهل العلم كل خبر أتى من عند الله سيأتي وقت لتحققه ووقوعه، وأي قضاء يقضيه الله أيضا في الدنيا إذا قدر الله له نهاية سينتهي. وكما قال بعض العلماء، قال فريق من أهل العلم، الآية فيها نوع من أنواع المواساة، فما من أي ما من حادثة تحدث إلا وتأتي بعدها حادثة تنسيك الأولى. الكلام ينتشر في قضية حصلت، حصل كذا وكذا وكذا، وتظن أن الدنيا ستظلم، بعدها أيام أو سنوات تنتهي للقصة ويأتيك أحدث منها وأجد منها ينسيك هذا الحدث الأول. فلذلك ينبغي أن تتصبر لأي حادثة، أي حادثة اصبر لها أياما قليلة، اصبر بإذن الله ستنكشف وتأتي أحداث أخرى قد يجعلها ربي خيرا لك، إن أنت صبرت واحتسبت ورجوت ودعوت، وقد تكون بلاء أشد. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي الفتنة، تأتي فتن يرقق بعضها بعضا، فتأتي الفتنة فيقول العبد أو المسلم، يقول الشخص هذه مهلكتي، هذه المدمرة، فتنكشف يكشفها الله، تأتي فتنة أعظم فيقول هذه المدمرة. لا أبدا، المسائل ليست هكذا. على أي حال، أي مشكلة وأي خبر كان سيأتي له وقت ويندرس ويتناهى، وبعد ذلك تأتي أخبار أحدث منه، ولكن عليك أن تخرج من كل حادثة بما يقربك من الله سبحانه وتعالى، وبما ينجيك من عذابه جل وعلا، بما ينجيك من عذابه جل وعلا سبحانه وتعالى. لكل نبأ مستقر ونحوها في التنزيل، وكل أمر مستقر، أي أمر من الأمور الشديدة اتركه يومين ثلاثة سيأتي عليه وقت يهدأ ويزول. ولعلكم في الأحداث الأخيرة، منذ أن استلمتنا الأحداث ونحن على هذا، يوم يطلع ثورة وصياح، متى سينتهي المتظاهرون في التحرير من المظاهرة، إلى ماذا ستؤول الأمور؟ يا اصبر، ستعرف الأمور إلى ماذا ستؤول، وتنتهي الأمور وتأتي أمور أخرى أعظم من التي انتهت، وهذا يذهب وهذا يجيء، وكل شيء يحدث يحدث بالقدر الذي يريده الله، وبالزمن الذي يريده الله، وفي التوقيت الذي يختاره الله سبحانه وتعالى. واغنم من أي حادثة، هذا الذي نستفيده، اغنم من أي حادثة تحدث أنك تخرج تسأل نفسك، ما الذي فعلته في الحادثة يقربني من الله؟ هل أنا غنمت حسنات أو كتبت علي سيئات؟ احرص على هذا فقط، وإلا في الحوادث تمر متنوعة، يوم سراء، يوم ضراء، يوم فرح خبر سعيد، يسعدك يوم خبر مؤلم يؤلمك، لكن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فكن فطنا على السراء والضراء. ولذا نجد الأنبياء كذلك، سليمان عليه السلام ما في يعني نعمة في الظاهر أمامنا بعد الإيمان بالله، أعظم مما رأى سليمان لما قال للجن أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، واحد قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أتيك بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشام قبل أن تقوم من مقامك، تقدم آخر بعرض أسرع أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. في الحال رآه مستقرا عنده، رآه مستقرا عنده، لكن تفطن. هذا الحدث لا يمر هكذا، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر. هكذا الأنبياء، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذا كنت في وظيفة وقلت لك ترقية انتقلت في الشرطة من رائد إلى مقدم، قل من يقول ليبلوني أشكر أم أكفر، لكن خلاص انتفخ والعزة أخذته وطير نصف الأصحاب الذين كان يعلم وأصبح مقدما، وإذا راح العقيد طير ثلث الأصدقاء ولم يبق إلا الذين لهم رواتب. لا يقول، ندر من يقول ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فأهل الإيمان يستفيدون من كل حادثة، سليمان استفاد من هذا، وأيضا لما شغل بالخيل عن ذكر الله عن صلاة العصر سأل ربه المغفرة، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، استغفر وأحسن الاستغفار عند الذنب، وكذلك أحسن الشكر عند النعماء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.